نحن والأولياء الله نتوكل على الله وندير النية الله هو اللي علم علم ما بيا الله نترجى يعفو وتوب عليا الله نشقى يا الله مشقى يا وعذابي الله من دير النية الله هو اللي علم علم بيا الله وترجع وتوب عليا الله نشقى يا وعذابي الغفلة والطيبة احتضان